لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل قبل البلوغ. ولهذا قال تعالى وإذا بلغ الأطفال الحلوف ليستأذنوا، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائما لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغوا الحلول. طب العشر في الغالب ليس من أن يحترم في الغالب، وقد يحترم إذا كمل العشر، ولكن الغالب أنه صغير، فإذا احتجبت عنه احتياطا لأنه مراهق هذا حسن، فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل 15 سنة أو احتلم بإنزال المني الشهوة أو بالإنبات الشعر، بالإنبات الشعر الذي حول الفرد الشعر الخشن. قال جل وعلا في غير البالغين يا أيها الذين آمنوا يستلمون الذين ملكت أيمانكم والذين لم يظهروا منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 مرات لكم ليس عليكم جناح بعدهن طوافون لكم بعضهم على بعض. فالمقصود أنهم إذا كانوا دون الوجوب فالاستئذان يكون في هذه الأوقات 3 قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء للآية الكريمة. وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات 3 بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال لكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم، يعني حتى يتسنى المرأة الحجاب عنهم تحرز من نظرهم إليها. وإذا كان مراهقا فالتحجب من باب الاحتياط لأن قد يكون بلاغا لا تعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللهم صل وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا احتجبت المرأة عن المراهق في الغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى، ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلول. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم بعث برسالة يقول فيها اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟ أرجو معرفة ذلك جزاكم الله خيرا. يقول اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟ لم يتضح لي وجه السؤال ولعل السائل يكتب كتابة أوضح حتى يأتيه الجواب مخطوطا أو يسأل مشافهة حتى يستفصل عن مقصده. يقول اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟ لا أدري لأني لم أتصور المقصود من هذا السؤال. سؤال آخر قريب من السؤال السابق يقول هل لي أن اشتري أسهما بأسماء أولادي وزوجتي وأمي ثم أطلب تحويلها باسمي فيما بعد؟ ليس له ذلك، لأن هذا كذب. ليس له ذلك، وإنما يشترك باسمه هو، ومن أحب أن يشترك الأولاد باسمهم ولأنفسهم فلا بأس. رسالة من تبوك بعث بها مستمع من هناك يقول المرسل ألف حاشين، يقول هل عيال الأخ محرم لزوجة عمهم وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة؟ ليس أولاد الأخ محرم لزوجة عمهم، الأخ ليس محرما

وأعدها إلى الجنة وأعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار ومسع لها في قبرها وتولها فيه. وإن كان لها فالرجل ميتا له زوجة يكون زوجة خير من زوجته، والمرأة زوجة خير من زوجها إذا كان لها زوج، إذا مات زوجها خير من زوجها، زوجة خير من جهة زوجها. وإذا كانت ميت ميتة امرأة ولها زوج مقيم فيها كذلك ويعرف أن لها زوج، يقول اللهم أبدله زوجا خيرا منها، زوجة خيرا منها. وإن زاد قال اللهم إن كان محسنا في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجر عن سيئات أهلها الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تقنا بعده وغفر لنا. كل هذا حسن، كله مشروع. وإن زاد بعض الدعوات كذلك ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة. أربع تكبيرات يرفع من له مع كل تكبيرة له الأفضل، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، والأفضل عدم الاستفتاح، وإن استفتح فلا حرج، ويقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة أو بعض الآيات كما ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة كما تقدم، ثم يكبر الثالثة ويقول ما تقدم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وامثالنا. هذا عام. اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. اللهم اغفر له ان كان ميت يسر، او اللهم اغفر لها، او يريد الميت اللهم اغفر له، ويريد الجنازه تقول اللهم اغفر لها، كله جائز. وإذا عرف قال اللهم اغفر لفلان، قال عرفها قال اللهم اغفر لفلان، كله طيب حسن. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واخر نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اهجره دار خير من داره واهل خيرا من اهله. اللهم اهله الجنه واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار ووسع له في قبره ولوله فيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، أنت أهل الجود والفضل. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تطرد لنا بعده ولا تطرد لنا ولده. هذا كله مشروع ويكفي بعضه. ثم يكبر الرابعة قال الله أكبر، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعد ما يسكت قليلا. هذا هو المشروع في صلاة الجنازة. والمشروع يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو الأفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: ما هي أفضل كتب الفقه التي يمكن الاعتماد عليها؟ كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها المغني لابن قدامة الموفق لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن قدامة، يعني كتاب جيد مفيد يذكر فيه الخلاف والأدلة، فهو مهذب النووي وتتمته. الفروع لابن مفلح في مذهب الحنبلي، والإقلاع والمنتهى في مذهب الحنبلي، والروم المربع في مذهب الحنبلي، وحاشية جيدة للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. في كتب أخرى في مذاهب أخرى المدونة عند الإمام مالك رحمه الله، وتذكر قدير في مذهب الحنبلي، كل هذه كتب مفيدة. لكن ينبغي المؤمن أن يعتني بالدليل ويحرص على الكتب التي فيها الدليل كالبيان الراجح من الخلاف. وإذا كان طالب علم لا يستطيع أن يفهم هذه الأمور يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويحفظ كتب مختصرة مثل سنة الحديث الحديث مثل بلوغ المرام حتى يستعين بذلك على معرفة الدليل، ومثل الزاد مثل الحنابلة